كان له قلب الصبي القاسي الذي يذهب إلى حديقة الحيوان لا ليتمكن من إجراء دراسة حول الحيوانات، وإنما ليرميها بالحجارة في أقفاصها. قلت له: ابق بعيدا عنه الآن، أتسمع؟ ابق بعيدا جدا عنه إلا إذا أصدرت لك أمرا محددا بخلاف ذلك. أزاح بيرسي شعره إلى الخلف ثم ربت عليه بيديه الرقيقتين الصغيرتين. إن هذا الفتى يحب لمس شعره، قال: لم أكن لأفعل شيئا له، كنت أسأل فقط كيف كان الأمر عند معرفة أنه قام بحرق بعض الأطفال، هذا كل ما في الأمر. ووجه إلي بيرسي نظرة جريئة وبريئة. قلت له: ابتعد عن ذلك وإلا سيكون هناك تقرير. ضحك بيرسي، قال: اكتب أي تقرير تريده، ثم سأستدير وأكتب أنا التقرير الخاص بي تماما كما قلت لك عندما حضر إلى هنا، وسنرى أي منا سيفوز. انحنيت إلى الأمام مطبقا بيدي على مكتبي، وتحدثت بنبرة كنت آمل أن تبدو كنبرة صديق كتوم. قلت له: بروتوس هويل لا يحبك كثيرا، وحيث إن بروتال لا يحب أي شخص، فإنه من المعروف عنه أنه يضع تقريره الخاص به. إنه لا يكتب كثيرا، ولا يمكنه التوقف عن لعق قلمه. إنه في الغالب سيكتب تقريره بقبضتيه، إذا كنت تفهم ما أقصده. اضطربت ابتسامة بيرسي الصغيرة الراضية. ماذا تحاول أن تقول؟ قلت له: أنا لا أحاول أن أقول شيئا، وإذا قلت لأي من أصدقائك عن هذه المناقشة فسأقول إنك اخترعت الأمر كله. نظرت إليه بعينين مفتوحتين وبكل جدية: وإلى جانب ذلك فأنا أحاول أن أكون صديقك يا بيرسي، وكما يقولون كلمة واحدة للشخص الحكيم تكون كافية. ثم لماذا تريد أن تزج بنفسك في الأمر مع ديلا كوروا من البداية؟ إنه لا يستحق ذلك. لفترة ما نجح ذلك وعم الهدوء، وحتى في مرتين سابقتين كان في إمكاني إرسال بيرسي مع دين أو هاري عندما كان يحين دور ديلا كوروا في الاستحمام. كان لدينا المذياع في المساء، وبدأ ديلا كوروا بالاسترخاء ضمن الروتين القليل في العنبر إتش، وكان هناك سلام. ثم حدث في إحدى الليالي أن سمعته يضحك. كان هاري ترويلجر يجلس إلى المكتب، وسرعان ما شرع بالضحك أيضا. نهضت وتوجهت إلى زنزانة ديلا كوروا لأرى ما الذي يمكن أن يكون قد أضحكه، وحالما رآني قال: انظر يا كابتن، لقد قمت بترويض أحد الفئران. كان ذلك الفأر هو ويلي القارب البخاري. كان داخل زنزانة ديلا كوروا، والأكثر من ذلك كان جالسا على كتف ديلا كوروا يرنو إلينا بهدوء في الخارج من خلال القضبان بعينيه اللتين تشبهان نقطتي الزيت، وكان ذيله ملتويا حول قدميه وبدا في سلام تام. أما صديقه ديلا كوروا لم تكن لتعرف أنه كان نفس الرجل الذي جلس يبكي ويرتجف عند قدمي سريره قبل أقل من أسبوع. لقد بدا كابنتي وهي تقوم بما اعتادت عليه في صباح يوم الميلاد عندما تنزل الدرج وترى الهدايا. قال ديلا كوروا: انظر إلى ذلك. كان الفأر جالسا على كتفه اليمنى، ومد ديلا كوروا يده اليسرى إليه. تسلق الفأر ووصل إلى قمة رأس ديلا كوروا مستغلا شعر الرجل، والذي كان كثيفا في الجزء الخلفي على الأقل. ثم ركض نازلا على الجانب الآخر، وقهقه ديلا كوروا حيث كان ذيله يدغدغ جانب رقبته. ثم هبط الفأر إلى رسغه وعاد وتسلق إلى كتفه اليسرى ولف ذيله حول قدميه مرة أخرى. قال هاري: اللعنة. ثم أردف ديلا كوروا: لقد دربته على فعل ذلك. وفكرت: ما قيمة ذلك؟ إلا أنني لم أتفوه ببنت شفا. قال هاري بحسن نية: اسمه السيد جينجلز. لا، قال ديلا كوروا، إنه ويلي القارب البخاري، هكذا أسماه الزعيم هويل. قال ديلا كروة: إنه سيد جانجلز. في أي موضوع آخر كان سيقول لك إن ذلك الشيء اسمه شينولا إذا أردت منه ذلك، أما فيما يتعلق باسم الفأر فإنه كان بالغ العناد. همس في أذني: كابتن، هل لي بصندوق له؟ هل أستطيع أن أحصل على صندوق لفأري حتى يمكنه النوم هنا معي؟ وبدأ صوته ينخفض إلى نبرة متملقة سمعتها ألف مرة قبل ذلك. سأضعه تحت سريري ولن يكون خائفا بعد الآن من أي مشكلة ولا واحدة. قلت له محاولا كسب الوقت: تتحسن إنجليزيتك كثيرا عندما تريد شيئا. تمتم هاري وهو يلكزني: أوه، هكذا تأتي المشاكل. ولكن بيرسي لم يبدو لي كمشكلة، ليس في تلك الليلة. لم يكن يمسح بيديه على شعره أو يعبث بأصابعه بهراوته، وكانت أزرار سترة الزي الذي يلبسه مفكوكة، وكانت المرة الأولى التي أراه فيها على هذا النحو. لقد كان ذلك مذهلا، يا له من تغيير يمكن لشيء صغير كهذا أن يحدثه. إلا أن أكثر ما أثار دهشتي كان التعبير الذي بدا على وجهه. كان هناك هدوء، لم يكن طمأنينة، فأنا لا أعتقد أن بيرسي ويتمور لديه عظمة مطمئنة في بدنه، ولكنها هيئة رجل اكتشف أن في إمكانه انتظار الأشياء التي يريدها. كان ذلك تغيرا هاما مقارنة بالشاب الذي كان علي تهديده بقبضتي بروتوس هويل قبل عدة أيام. لم يرى ديلا كروة التغير الذي حدث، فانكمش عند حائط زنزانته ضاما ركبتيه إلى صدره، وكان يبدو كما لو أن عينيه تكبران حتى إنهما احتلتا نصف وجهه. تسلق الفأر إلى صلعة رأسه وجلس فوقها. لا أدري إن كان قد تذكر أيضا أن لديه سببا لعدم الثقة ببيرسي، ولكن بدا كما لو أنه قد تذكر ذلك. ربما كان ذلك مجرد الشعور بخوف الفرنسي صغير الحجم ورد فعل على ذلك. قال بيرسي: حسنا حسنا، يبدو أنك وجدت صديقا يا إيدي. حاول ديلا كروة الإجابة. قد يكون تخميني أنه بعض التحدي الأجوف لما سيحدث لبيرسي إذا ما سبب بيرسي أذى لصديقه الجديد، إلا أن شيئا لم يحدث. ارتجفت شفته السفلى قليلا، إلا أن ذلك كان كل ما حدث. وقف السيد جينجلز على قمة رأسه غير مضطرب، جلس بثبات تام وقدماه في شعر ديلا كروة ويداه منبسطتان على صلعة ديلا كروة، شاخصا إلى بيرسي كما لو أنه يقيس حجمه، الشكل الذي تقيم به حجم عدو قديم. نظر بيرسي إليه: أليس هذا نفس الفأر الذي كنت قد طاردته؟ الفأر الذي يعيش في غرفة السجن الانفرادي؟ أو مأت برأسي. كانت لدي فكرة أن بيرسي لم يرى الفأر بالاسم الجديد السيد جينجلز منذ تلك المطاردة الأخيرة، ولم يبدي ما يشير إلى رغبته بمطاردته الآن. قلت له: نعم هذا هو، فقط ديلا كروة هو الذي يقول إن اسمه السيد جينجلز وليس ويلي القارب البخاري. من الممكن أن يكون الفأر قد همس باسمه في أذنه. قال بيرسي: هل هذا صحيح؟ عجبا، إنهم لا يتوقفون أبدا، أليس كذلك؟ كنت قد توقعت قيامه بسحب هراوته وبدء الطرق على القضبان لمجرد أن يبين لديلا كروة من هو الزعيم، إلا أنه وقف هناك ويداه في وسطه يتأمل. قلت: ديلا كروة كان يسأل عن صندوق يا بيرسي، إنه يعتقد أن الفأر سينام فيه، هذا ما أخمنه، وأن يحتفظ به كحيوان أليف. حملت صوتي نبرة سخرية، وأحسست أكثر مما رأيت أن هاري ينظر إلي مندهشا. ما رأيك في ذلك؟ قال بيرسي بحزم: أعتقد أنه ربما يقضم أنفه في أثناء نومه في إحدى الليالي ويهرب، إلا أنني أرى أن هذا هو ما عليه الولد الفرنسي. لقد رأيت صندوق سيجار قيم عند توت توت في إحدى الليالي. لا أعلم إن كان يمكن أن يستغني عنه. ربما يطلب فيه 5 أو 10 سنتات. الآن تجرأت على النظر إلى هاري ورأيته فاغرا فاه. لم يكن ذلك يماثل تماما التغير في إبنيزر كروج في صباح يوم الميلاد بعد رحيل الأشباح عنه، إلا أنه قريب جدا من ذلك. مال بيرسي ليقترب من ديلا كوروا واضعا وجهه بين القضبان، وانكمش ديلا كوروا إلى الخلف أكثر من ذي قبل، وأقسم إنه كان يمكن أن يذوب داخل تلك الجدران إذا ما كان ذلك في مقدوره، وسأل: هل لديك ما يساوي 5 سنتات أو ربما 10 لتدفعها مقابل صندوق السيجار يا متشرد؟ قال ديلا كوروا: لدي 4 سنتات، أنا أدفعها مقابل الصندوق إذا كان صندوقا جيدا سيليبون. قال بيرسي: أقول لك إذا ما باع لك هذا الداعر صندوق الكرونا هذا 4 سنتات، فإنني سأسرق بعض القطن من الصيدلية وأبطنه به. سنعمل على أن نكون هيلتون للفئران قبل أن ننتقل من هذا المكان. وحول نظره إلي وقال: من المفترض أن أكتب تقريرا عن غرفة التحكم بخصوص بيتر بيك. هل هناك بعض الأقلام في مكتبك يا بول؟ قلت له: فعلا، ونماذج أيضا في الدرج أعلى اليسار. قال: حسنا، هذا عظيم. ثم انطلق مختالا. أنا وهاري نظر كل منا إلى الآخر وسأل هاري: هل هو مريض؟ هل تعتقد ذلك؟ ربما يكون قد ذهب إلى طبيبه واكتشف أنه ليس أمامه في الحياة سوى 3 أشهر. فأخبرته أنه ليس لدي أدنى فكرة عما يحدث. كانت تلك هي الحقيقة حينئذ ولفترة ما بعد إذن، ولكنني اكتشفت الحقيقة في الوقت المناسب. فبعد 2 سنوات كان لي حديث شيق مع هال مورس على مائدة عشاء، وكان بإمكاننا حينها التحدث بحرية. كان هو قد تقاعد وأنا في إصلاحية الأحداث. كانت وجبة من تلك الوجبات التي تشرب فيها بكثرة وتأكل القليل وتنفلت فيها الألسنة. أخبرني هال بأن بيرسي كان هنا ليشتكي مني ومن الحياة في الميل بشكل عام. كان ذلك بعد قدوم ديلا كوروا إلى العنبر مباشرة، ومنعي أنا وبروتال له من ضربه حتى الموت. وكان قولي له بأن يغرب عن وجهي هو أكثر ما منع بيرسي من التمادي. لم يكن يظن أن رجلا له قرابة مع المحافظ يكون قابلا للتهديد بكلام كهذا الكلام. حسنا، أخبرني مورس أنه قد قام بتحييد بيرسي لأطول فترة ممكنة، وعندما صعب عليه أن يقوم بيرسي بمحاولات ليتم تأنيبي ونقلي إلى جزء آخر من السجن على أقل تقدير، فإنه أي مورس قام بإحضار بيرسي إلى مكتبه وأخبره أنه إذا ما توقف عن هز القارب فإن مورس سيحرص على أن يكون بيرسي في مقدمة من يحضرون إعدام ديلا كوروا، وأنه في الواقع سيكون بجانب الكرسي مباشرة. قد أكون المسؤول كما هو الحال دائما، إلا أن المشاهدين لن يعلموا ذلك، فبالنسبة إليهم سيكون السيد بيرسي ويتمور هو قائد الأوركسترا. لم يكن مورس يعد بشيء أكثر مما كنا قد ناقشناه بالفعل وقمت بتنفيذه، إلا أن بيرسي لم يكن على علم بذلك، وقد وافق على أن يقلع عن تهديداته بأن يجعلني أستقيل، ومن ثم خفت حدة التوتر في العنبر إتش، حتى إنه وافق على أن يحتفظ ديلا كوروا بغريم بيرسي القديم كحيوان أليف. إنه من المدهش كيف يمكن أن يتغير بعض الرجال عند إعطائهم الدافع المناسب. ففي حالة بيرسي كان كل ما على المأمور مورس أن يقدمه هو فرصة إنهاء حياة رجل فرنسي صغير الحجم. تسعة. شعر توت توت بأن صندوق سيجار الكورونا أثمن بكثير من تلك السنتات الأربعة، خاصة وأن صناديق السيجار السليمة من الأشياء ذات القيمة الكبيرة داخل السجن، حيث يمكن تخزين 1000 شيء صغير فيها، كما أن رائحتها لطيفة، وفيها شيء يذكر زبائنه بالوقت الذي كانوا فيه رجالا أحرارا. فالسجائر مسموح بها في السجن، أما السيجار فلا، كما أتخيل. فأضاف دين ستانتون الذي كان قد عاد إلى العمل في العنبر في ذلك الوقت سنتا، وأضفت أنا آخر، وحينما بدا لنا أن توت توت لا يزال ممانعا، حاول بروتال إقناعه، فأخبره أولا بأنه يجب عليه أن يكون خجلا من نفسه لتصرفه بهذا الأسلوب، ثم وعده بأنه أي بروتوس هويل سيعيد الصندوق إليه في اليوم التالي ليوم إعدام ديلا كوروا. قد تكون 6 سنتات كافية أو غير كافية إذا كنت تتكلم عن بيع صندوق السيجار، ويمكن أن نتجادل طويلا حول ذلك الأمر، هكذا قال له بروتال، لكن عليك أن تعترف بأنه مبلغ كبير إذا ما كنا نتحدث عن تأجير هذا الصندوق، إنه سيمشي الميل في غضون شهر، ولنقل 6 أسابيع كأقصى حد، أي أن هذا الصندوق سيعود إليك وإلى ذلك الرف تحت عربتك قبل أن تشعر حتى بغيابه عنك. فقال توت توت، يمكن أن يعطف عليه قاض طيب القلب ويمنحه وقفا لتنفيذ الحكم، فيبقى هنا يغني أغنيته تلك، يجب أن ننسى أصدقاءنا القدامى. لكنه كان يعرف أن هذا لن يحدث، وبروتال يعرف أنه يعرف، فتوت توت العجوز يتجول بتلك العربة في أرجاء كولد ماونتن منذ أيام بوني إكسبريس، ولديه العديد من المصادر، ومعلوماته أفضل من معلوماتنا. هذا ما كنت أظنه حينها. كان يعلم أن ديلا كوروا قد عرض للتو على قضاة طيبي القلب، ولم يبقى له أمل سوى في الحاكم، ومن البديهي أنه لن يصدر عفوا عن شخص أقدم على إحراق 6 من ناخبيه. فجادل توت توت قائلا، وحتى إذا لم يحصل على وقف لتنفيذ الحكم، فإن ذلك الفأر سيبقى في ذلك الصندوق حتى أكتوبر، بل وربما حتى مناسبة الشكر. لكن بروتال كان يشعر بأن جداله صار يضعف، فمن هذا الذي سيشتري صندوق سيجار استعمله فأر كمرحاض؟ فقال بروتال، هذه أضعف حجة سمعتك تقولها توت توت، فأولا ديلا كوروا سيبقي الصندوق نظيفا جدا، فهو يحب هذا الفأر حبا جما، حتى إنه على استعداد لأن يلعقه بلسانه إن تطلب الأمر ذلك. فقال توت توت وهو يحك أنفه، وثانيا؟ تابع بروتال، ثانيا إن فضلات الفأر ليست بالكثيرة على كل حال، إنها أشبه بفضلات الطيور، فما إن تنفض الصندوق حتى لا يبقى شيء عالقا بها. كان توت توت العجوز يعلم أنه لم يعد هناك باب للجدال، فقد تعامل معنا بما يكفي لأن يعلم متى يمكنه المقاومة ومتى يجدر به أن ينحني للعاصفة حتى تمر. بالطبع لم يكن هذا الأمر بالشيء الخطير، لكننا صرنا نحب هذا الفأر ونحب أن يكون بصحبة ديلا كوروا، وهو ما يعني أن الأمر مهم بالنسبة إلينا على الأقل. وهكذا حصل ديلا كوروا على صندوقه والتزم بيرسي بوعده، فبعد ذلك بيومين كانت أرضية الصندوق مبطنة بقطع من القطن الناعم والتي جاء بها من الصيدلية. كنت أرى الخوف في عيني ديلا كوروا وهو يمد يده من بين القضبان ليتناولها منه، كان يخشى أن يجذب بيرسي يده ويكسر أصابعه. بدوري كنت أشعر ببعض القلق أيضا، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث. كانت تلك اللحظة الوحيدة التي أمكنني فيها أن أرى ذلك الجانب الطيب الضئيل داخله، ومع هذا فقد كان من الصعب ألا ألاحظ تلك النظرة الباردة في عينيه. كان لدى ديلا كوروا حيوانه الأليف، وكذلك حال بيرسي، سيحتفظ ديلا كوروا به ليحبه ويحنو عليه بقدر ما يمكنه، بينما سينتظر بيرسي بصبر يليق بشخصية رجل مثله، وبعدها يحصل على جائزته، إشرافه على إعدام ديلا كوروا نفسه. علق هاري قائلاً: وهكذا افتتحنا فندقا للفئران، ويبقى السؤال، هل سيستخدم الفأر هذا الفندق أم لا؟ جاءت الإجابة ما إن وضع ديلا كوروا السيد جينجلز فوق كفه، ثم أنزله بلطف داخل الصندوق. سرعان ما ارتاح الفأر إلى القطن وكأنه وسادة فاخرة، وصار الصندوق بيته منذ تلك اللحظة. وعما قريب سأعود لأحكي لك بقية قصة السيد جينجلز عما قريب. ثبت لتوت توت العجوز أن قلقه بشأن امتلاء صندوق السيجار بفضلات الفأر لم يكن له أي أساس، فلم أشاهد أبدا ولو واحدة صغيرة. كما أخبرني ديلا كوروا أن الفأر لم يتبرز داخل الصندوق أبدا، كما أنه لم يكن يتبرز في أي مكان داخل زنزانته. بعد ذلك بفترة، وحينما أراني بروتال ذلك الثقب الذي وجدناه في تلك الشظايا الصغيرة الملونة، حركت مقعدا كان يقبع في الركن الشرقي من غرفة الحبس الانفرادي لأجد كومة صغيرة من براز الفأر هناك. فقد كان يقضي حاجته دوما في ذات المكان، والذي اختاره أبعد ما يكون عنا. كما أنني اكتشفت شيئا آخر، لم يسبق لي أن رأيته يتبول، مع أنه من المعروف عن الفئران أنها تتبول كثيرا، خاصة في أثناء تناولها الطعام. لا تقل لي إنني لم أخبرك بأن هذا الوغد الصغير كان لغزا من الألغاز. بعد قرابة أسبوع من استقرار السيد جينجلز في صندوق السيجار، ناداني ديلا كوروا أنا وبروتال حتى ندلف إلى زنزانته لنرى شيئا. كان معتادا على هذا بصورة بدأت تضايقنا، فلو أن السيد جينجلز كان يتدحرج فوق ظهره بينما مخالبه إلى الأعلى، فإن هذا في نظر ذلك الفرنسي أجمل منظر على وجه البسيطة. ولكنه أرانا هذه المرة أمرا أصابنا بالدهشة والعجب. كان العالم قد نسي قصة ديلا كوروا، ما إن صدر بحقه حكم الإعدام، ما عدا إحدى قريباته، وكانت عمة عجوزا له، أو هذا ما أعتقده. كانت تكاتبه مرة كل أسبوع، كما أرسلت إليه كيسا كبيرا من حلوى النعناع من النوع الذي يبيعونه تحت اسم كيندا مينس هذه الأيام. كانت تبدو كأقراص وردية كبيرة، ولم يكن من المسموح له بالاحتفاظ بكامل الكيس لديه، فوزنه 5 أرطال. وكان من الممكن أن يبتلعها بكمية كفيلة بأن ترسله إلى المستشفى بحجة معاناته من تقلصات في المعدة، فهو لا يختلف عن أي قاتل جاءنا إلى هنا في الميل الأخضر، فجميعهم متطرفون في كل شيء يفعلونه. كنا نعطيه 10 أقراص في كل مرة، هذا إن تذكر أن يطلب منا ذلك. كان السيد جينجلز يجلس بجوار ديلا كوروا على الفراش حينما دلفنا إلى زنزانته، وهو يحمل واحدة من تلك الأقراص الوردية بين مخالبه منهمكا في التهامها. أما ديلا كوروا فكانت البهجة طاغية على محياه. كان أشبه بعازف بيانو كلاسيكي يراقب ابنه الصغير وهو يعزف أول مقطوعة موسيقية له بشكل سليم. ولا تفهمني خطأ، فقد كان ما نراه مسليا بالفعل، بل وغاية في الغرابة، فقد كان حجم قطعة الحلوى يصل إلى نصف حجم السيد جينجلز، أما بطنه أبيض الوبر فقد كان بارزا بالفعل بعد ما احتواه من قطع الحلوى الصغيرة. فقال بروتال وصوته يجمع بين الضحك والفزع: خذها منه بالله عليك، فهو لن يتوقف عن التهامها حتى تنفجر معدته، بل إنني أشم رائحة النعناع من مكان هنا. كم قطعة تركته يتناول؟ فقال ديلا كوروا بعصبية بعدما تنبه إلى منظر بطن الفأر: هذه الثانية، هل تعتقد حقا أنه سيمزق بطنه؟ قد يحدث هذا. كأن ديلا كوروا كان ينتظر هذا الرد، فقد مد يده يأخذ تلك القطعة التي اختفى نصفها في بطن الفأر، وتوقعت أن يبدي الفأر عدم رضاه، إلا أن الفأر تخلى عما تبقى من قطعة الحلوى بشيء من اللطافة. فنظرت إلى بروتال الذي كان يهز رأسه وكأنما يقول لي: لا، لم يكن بدوره يفهم كيف يفعل الفأر كل هذا. ثم قصد الفأر صندوقه حيث رقد على جانبه وكأنه رجل منهك، فضحكنا نحن الثلاثة على غرابة المنظر. بعدها صرنا معتادين على رؤية الفأر جالسا بجوار ديلا كوروا وهو يحمل قطعة النعناع يقرضها وكأنه سيدة عجوز في حفلة شاي، وكلاهما محاط بما شممته فيما بعد في تلك الفجوة، رائحة النعناع التي تجمع بين الحلاوة والمرورة. هناك شيء آخر أود أن أخبرك به عن السيد جينجلز قبل الانتقال إلى الحديث عن وصول ويليام وارتون، وكان ذلك يوم أن حط الإعصار على العنبر إتش بعد أسبوع من نادرة حلوى النعناع، عندما منعنا ديلا كوروا من أن يطعم فأره حتى الموت. دعاني الفرنسي إلى زنزانته، كنت وحدي في العنبر حيث كان بروتال عند النائب لإنهاء أمر ما، ولم يكن من المفترض طبقا للتعليمات أن أقترب من سجين في مثل هذه الظروف، ولكنني رأيت مع فارق القوة الكبير بيني وبين ديلا كوروا أن أتجاهل التعليمات لأرى ما يريد. قال لي: راقب هذا أيها الرئيس إتش كومب، سترى ما يمكن للسيد جينجلز أن يفعله. ثم مد يده وراء صندوق السيجار وتناول بكرة خشبية صغيرة. سألته مع أنه من المفترض أنني أعرف: من أين أتيت بهذه؟ فلم يكن هناك سوى مصدر واحد لمثل هذه الأشياء، فقال: من العجوز توت توت، راقب هذا. كنت أراقب بالفعل وأرى السيد جينجلز في صندوقه واقفا وكفاه الأماميتان الصغيرتان تستندان إلى الحافة وعيناه السوداوان مثبتتان على البكرة التي كان ديلا كوروا يحملها بين إبهامه وسبابته في يده اليمنى. شعرت بقشعريرة باردة في ظهري، فما سبق لي أن رأيت فأرا يراقب شيئا بمثل هذا الذكاء الحاد. أنا لا أعتقد يقينا أن السيد جينجلز روح خارقة، وحتى إذا كنت قد تركت لديك هذا الانطباع فإنني أعتذر، ولكنني لم أشك لحظة في أنه عبقري، عبقرية تليق بكونه فأرا. انحنى ديلا كوروا وألقى بالبكرة لتتدحرج عبر أرضية زنزانته، فذهبت بسهولة وكأنها زوج من العجلات موصول عبر محور. خرج الفأر من صندوقه بلمح البصر وأسرع عبر الأرضية وراءها مثل كلب يلاحق عصا. ندت مني صيحة عجب بينما ابتسم ديلا كوروا ابتسامة عريضة. ارتطمت البكرة بالحائط وارتدت، فدار سيد جينجلز حولها وامتطاها وهو يدفعها نحو الفراش من جديد، وهو يتحول بجسده من طرف إلى آخر كلما وجد أن البكرة ستخرج عن مسارها المنشود. دفع البكرة حتى اصطدمت بقدم ديلا كوروا، ثم نظر إليه للحظة كما لو أنه يريد أن يتأكد من أن ديلا كوروا لا يحتاج إليه في مهام أكثر أهمية من هذه المهمة. بضع مشاكل حسابية يحلها، أو جمل لاتينية يود إعرابها، ما المانع؟ وبعدما رضي على ما يبدو بما قام به، عاد السيد جينجلز إلى صندوق السيجار واستقر فيه ثانية. قلت له: لقد علمته ذلك؟ فقال ديلا كوروا وهو عاجز عن إخفاء ابتسامته: نعم سيدي إتش كومب، إنه يجلبها في كل مرة، أليس بعبقري؟ سألته: وماذا عن البكرة؟ كيف تعرف أنه يريد أن يلهو بها إيدي؟ فقال برصانة: إنه يهمس في أذني بأنه يريدها تماما كما يهمس باسمه لي. عرض ديلا كوروا على كل الرجال مهارة فأره عدا بيرسي. لم يتغير موقف ديلا كوروا تجاهه حتى بعد أن كان هو من اقترح فكرة صندوق السيجار وأحضر القطن لتبطينه. كان ديلا كوروا أشبه بنوع من الكلاب، ما إن تركلهم مرة حتى يفقد الثقة بك إلى الأبد مهما كنت لطيفا معهم بعد ذلك. يمكنني أن أسمع ديلا كوروا الآن يصرخ مبتهجا: أنتم يا رجال، تعالوا وشاهدوا ما يمكن أن يقوم به السيد جينجلز، وأراهم يتجمعون بزيهم الأزرق، بروتال وهاري ودين، حتى بيل دوج، كلهم مندهشون ولهم الحق أيضا تماما مثل من دهشت. بعد 3 أو 4 أيام منذ بدء السيد جينجلز استعراض مهارته في التعامل مع البكرة، قرر هاري ترويلجر أن يفتش في الأدوات التي نحتفظ بها في غرفة الحبس الانفرادي، فوجدنا بعض الطبشور الملون وأحضرناه لديلاكوروا مع ابتسامة خجلة. رأينا أنك قد تحب أن تلون تلك البكرة، قال له هاري، وأن يكون فأرك أقرب ما يكون إلى فأر سيرك أو شيء من هذا القبيل. فأر سيرك؟ قالها ديلاكوروا وهو يبدو في غاية الانتشاء، إنه يعيش الآن أسعد لحظات حياته، ربما للمرة الأولى خلال كامل حياته البائسة. إنه كذلك بالفعل، فأر سيرك، عندما أخرج من هنا سيجعلني هذا الفأر غنيا، سترون. لا شك في أن بيرسي ويتمور لو كان موجودا لما تردد لحظة في تذكير ديلاكوروا أنه لن يفارق كولد ماونتن إلا داخل عربة إسعاف لا تحتاج إلى أنوار أو صافرة إنذار. أما هاري فرأى أنه من الأفضل ألا يعلق، ولكنه طلب من ديلاكوروا أن يلون البكرة بأسرع ما يمكنه هذا، لأنه يجب أن يعيد الطبشور الملون بعد العشاء. لونها ديلاكوروا، لونها بمهارة، وحينما انتهى كان أحد طرفي البكرة أصفر اللون، أما الطرف الآخر فكان أخضر وأوسطها أحمر فاقع اللون. كنا قد اعتدنا على أن نسمع ديلاكوروا وهو يدندن: مانتنا مسيغ أمدام لتشينكوي بريزنتمون مو أميزون يا مازيون. قد لا تكون هذه هي الكلمات بالضبط، ولكنها تعكس لك فكرة عن لكنته الفرنسية. بعدها يأخذ في محاكاة صوت أشبه بصوت طبلة إيقاع، ثم يدحرج البكرة ليلحق بها سيد جينجلز بغمضة عين، وإما أن يعيدها تتدحرج بخطمه أو يمتطيها ليدحرجها بمخالبه. تلك الطريقة الثانية هي التي تستحق فعلا أن تدفع لقاء مشاهدتها أي نقود، وإنني لا أعتقد أن ديلاكوروا وفأره وبكرته مصدر المتعة والتسلية الوحيد بالنسبة إلينا. حتى حضر جون كوفي وقد بقي الحال هكذا لفترة، إلى أن عاودتني تلك العدوى في مجرى البول، وإلى أن حضر ويليام وارتون، وعندها تحول المكان إلى قطعة من الجحيم. 10. تكاد التواريخ تسقط من عقلي. ربما كان علي أن أطلب من حفيدتي دانييل أن تبحث عن بعضها في ملفات الصحف القديمة، ولكن ما جدوى هذا؟ وهناك منها ما هو مهم، مثل ذلك اليوم الذي أتينا فيه إلى زنزانة ديلاكوروا ووجدنا الفأر يجلس على كتفه، أو اليوم الذي حضر فيه ويليام وارتون إلى العنبر وكاد يقتل دين ستانتون، ولكن الصحف لم تورد عنه أي شيء بطبيعة الحال. ربما كان من الأفضل أن أسترسل على سجيتي، فأنا لا أرى أن للتواريخ تلك الأهمية. لو كنت تتذكر الوقائع التي رأيتها ويمكنك ترتيب تسلسلها التاريخي. أعلم أن الأحداث صارت تتوالى حينما أتتني أوراق تنفيذ حكم الإعدام الخاصة بديلاكوروا من مكتب كيرتيس أندرسون. دهشت حينما تبين لي أن موعد صديقي الفرنسي مع سبارك العجوز قد تم تقديمه عن التاريخ الذي كنا نتوقعه، وهو شيء يكاد يكون غير مسبوق حتى في تلك الأيام التي لم يكن الصخب يحيط فيها بكل عملية إعدام كما هو الحال هذه الأيام. لم يكن التقديم سوى ليومين على ما أتذكر، من 27 أكتوبر إلى 25 منه. لا تعول كثيرا على دقة التواريخ، ولكنني متيقن من أن الاختلاف ليس بكبير، وأتذكر أنني فكرت وقتها في أن توت توت سيحصل على صندوق السيجار خاصته بأسرع مما توقعت. في هذه الأثناء كان وارتون قد وصل إلينا في وقت متأخر عما كان متوقعا، ومن أسباب هذا أن المحاكمة قد طالت عن المدة التي توقعتها مصادر أندرسون الموثوق بها. وحينما يتعلق الأمر بوايلد بيل فإن لا شيء موثوق به، وهو الأمر الذي سرعان ما سنكتشفه، بما في ذلك تجربة أساليبنا في السيطرة على المساجين بعدما تمت إدانته، والأمور تجري حتى الآن حسب ما هو متعارف عليه. نقل إلى مستشفى أنديانولا العام لإجراء فحوصات. كان قد تعرض لعدد من نوبات الصرع خلال المحاكمة، ومنها نوبتان كانتا من القوة حتى أسقطتاه أرضا، حيث ظل يرتجف ويتقافز وهو يضرب بقدميه على الأرضية الخشبية. كانت محكمة وارتون قد وكلت محاميا ادعى أن موكله يعاني من نوبات صرع وأنه قد ارتكب جرائمه وهو مغيب العقل، بينما قال الادعاء بأنها ليست سوى محاولة جبانة لإنقاذ حياته من مصيرها المحتوم. بعد أن عاينت هيئة المحلفين تلك النوبات المزعومة، تحققت من أنها ليست سوى تمثيل، وقد أيدهما القاضي، ولكنه أمر بإجراء سلسلة من الفحوصات بعد إصدار الحكم. ربما أصدر هذا القرار فضولا منه. من أعاجيب القدر أن وارتون لم يهرب من المستشفى، ومن مفارقات القدر أيضا أن زوجة الآمر مور ميليندا كانت في نفس المستشفى. أظن أن الحراسة حوله كانت مشددة، وربما كان الأمل لا يزال يراوده في أن يصدر قرار بأنه لم يكن يعي ما يفعل حين ارتكابه جرائمه، وأن تتم تبرئته بسبب الصرع، هذا إن كان يعاني بالفعل من صرع. لكنه لم يكن مصابا بالصرع، فلم يجد الأطباء خللا في عقله، إنه خلل نفسي بالطبع. وهكذا صار من الحتمي أن يكون بيلي ذا كيد وارتون نزيلا في كولد ماونتن. ربما حضر إلينا في 16 أو 18 من الشهر، وأذكر أن وارتون قد وصل بعد وصول جون كوفي بأسبوعين، وقبل أسبوع أو 10 أيام من تنفيذ حكم الإعدام في ديلا كوروا. كان يوم التحاق هذا المجنون بنا يوما حافلا بالأحداث بالنسبة إلي، فقد استيقظت عند 4 من فجر ذلك اليوم وأنا أعاني من آلام مبرحة في مجرى البول وأشعر بتورم وسخونة في عضوي. كنت أعلم أن تحسنا لم يطرأ على تلك العدوى حتى من قبل أن أبارح الفراش. خرجت إلى الخلاء لأتبول. كان هذا قبل 3 سنوات على الأقل من تركيبنا لأول مرحاض في منزلنا، إلا أنني أدركت استحالة تمالك نفسي لأكثر من هذا قبل أن أصل إلى كومة الحطب عند ركن المنزل، فأنزلت سروال النوم في ذات اللحظة التي بدأ بولي فيها يتدفق. صاحب ذلك أشد الآلام تعذيبا في حياتي كلها. كنت في العام 1956 قد أنزلت حصاطا في أثناء تبولي، وكثيرون يرون في هذا عذابا لا حد له، إلا أن تلك الحصاط كانت في نظري مجرد قطرة في بحر تلك الآلام التي لا تطاق. عجزت ركبتاي عن حملي، فجثتا بقوة على الأرض، وتمزق سروالي حينما باعدت بين ساقي كي لا أفقد توازني وأسقط على وجهي في البقعة التي أتبول فيها. وكان من الممكن أن أنكب على وجهي بالفعل لولا أن قبضت على واحدة من كومات الحطب بيدي اليسرى. لم يكن يهمني سوى ذلك الألم المحرق. كنت أشعر وكأن نيرانا قد شبت في أريبتي وكأن عضوي يذوب، حتى توجست من النظر إلى الأسفل فأرى الدم يتدفق منه، إلا أنني وجدت أنه بول عادي في نهاية المطاف. تشبثت بكومة الحطب بيد ووضعت الأخرى فوق فمي حتى لا تصدر منه أي صرخة. لم أكن أود أن أصيب زوجتي برعب الاستيقاظ على أصوات صراخي، وبدا لي أنني أتبول إلى ما لا نهاية، ولكن البول توقف في النهاية. لحظة تسلل الألم إلى معدتي وأمعائي وهو يعضني وكأنه أسنان ثلمة. بقيت لبرهة ربما لم تدم أطول من دقيقة عاجزا عن النهوض. بعدها بدأ الألم ينحسر، واستطعت النهوض على قدمي. نظرت إلى بولي الذي يبلل الأرض وأنا أتعجب. فكرت في طلب إجازة مرضية والذهاب إلى الدكتور سادلر. لم أكن أستطيع أن أتحمل ما يفرزه جسدي من عرق كريه الرائحة وما أشعر به من غثيان نتيجة ما سيصفه لي من أقراص السلفة، إلا أن أي شيء سيكون أفضل من موقفي هذا وأنا جاث بجوار كومة الحطب، أحاول ألا أصرخ بينما أشعر وكأن النار قد شبت في حقل نفط اكتشفوه داخل أريبتي. بينما كنت أتناول الإسبرين في مطبخنا وأسمع صوت شخير جانيس الخفيف في الغرفة، تذكرت أن اليوم هو يوم وصول ويليام وارتون إلى العنبر، وأن بروتال لن يكون هناك، فهو سيناوب وفق جدول الخدمة في الجهة الأخرى من السجن ليساعد على نقل بقية المكتبة وبعض ما تبقى من المهام إلى المبنى الجديد. كنت أشعر بالقلق حيال توكيل دين وهاري مهمة استلام وارتون، هما حارسان جيدان، إلا أن تقرير كيرتس أندرسون يقترح توخي الحذر في التعامل مع ويليام وارتون، وقد وضع أكثر من خط تحت عبارة واحدة بالذات في تقريره: ذلك رجل لا يلقي بالا لأي شيء. كان الألم قد انحسر كثيرا حينئذ، أو هكذا شعرت، ووجدت أن أنسب تصرف الآن هو أن أتوجه إلى السجن مبكرا. في وسعي أن أكون هناك بحلول السادسة، وهو الوقت نفسه الذي يحضر فيه الآمر مور عادة، ويمكنه أن يطلب إعادة تكليف بروتوس هويل في العنبر إتش وقت قدوم وارتون، وبعدها يكون بمقدوري أن أتوجه إلى الطبيب فكولد ماونتن في الطريق إلى هناك. غلبتني الحاجة إلى التبول مرتين وأنا أقطع 20 ميلا في طريقي إلى مبنى السجن، وتمكنت في المرتين من إيقاف السيارة والتبول من دون أن أهين نفسي، ليس لشيء سوى أنه كان من النادر أن تمر سيارة أخرى على هذا الطريق الريفي في مثل هذه الساعة. لم يكن الألم شديدا في هاتين المرتين مقارنة بتجربتي في خلاء منزلي، ولكنني اضطررت خلالها إلى أن أتشبث بمقبض باب سيارة الفورد الصغيرة حتى لا أسقط أرضا، وشعرت بالعرق يتصبب فوق جبيني الذي ارتفعت حرارته. كنت مريضا بالفعل، لكنني نجحت في الوصول إلى السجن وعبرت بالسيارة البوابة الجنوبية لأركنها في المكان المعتاد، ثم توجهت من فوري إلى الآمر. كانت الساعة السادسة، وجدت مكتب الآنسة هانا خاويا، لم تكن لتصل على كل حال قبل موعدها الرسمي في السابعة، لكن الضوء ينير مكتب مور، كنت أراه من خلف الزجاج الخشن. طرقت الباب بروتينية ثم فتحته. رفع مور رأسه ونظر إلي وهو مندهش من رؤية أحد في مثل هذه الساعة، وعن نفسي لم أكن أحب أن أراه على هذه الحالة التي وجدته عليها، فقد شاهدت وجهه على حقيقته ومن دون تصنع رسمي. شعره الأبيض الذي يصففه عادة بأناقة كان متعرقا ملاصقا لرأسه، ويداه فوقه تشدانه بعنف لحظة دلفت إلى مكتبه. عيناه حمروان بينما انتفخ وتورم أسفلهما. كان يمر بأسوأ نوبات ما يعانيه من ارتجاف قهري، فبدا لي أشبه برجل دلف إلى هنا للتو من بعد مسيرة دامت ليلة باردة طويلة واجه فيها الأهوال. بادرت فقلت له: هال، معذرة، سأعود إليك. كلا، أرجوك بول، أدخل، أغلق الباب وادخل، كما أود أن أكون بصحبة أحد الآن، أغلق الباب وادخل. لبيت طلبه وقد نسيت آلامي الآن ولأول مرة منذ أن استيقظت ذلك الصباح. قال لي: إنه ورم في المخ، صوروه بأشعة إكس، كانوا سعداء بجودة الصورة. أخبرني أحدهم بأنها من بين أفضل الصور التي أخذوها لأي مريض حتى الآن على الأقل، بل قال إنهم سينشرونها في إحدى الدوريات الطبية المرموقة في نيو إنجلاند، وأخبروني أنه بحجم الليمونة وفي عمق المخ، بطريقة تمنعهم من إجراء أي عملية جراحية. انتهوا إلى أنها ستموت بحلول الميلاد. لم أخبرها بشيء، لا أعرف كيف أخبرها بذلك، كيف لي أن أقول لها هذا؟ ثم بكى، أخذ ينشج وينتحب بشدة، حتى إنني شعرت بمزيج من الشفقة واللوعة. فكم هو مفزع أن تجد رجلا مثل هال مور يحافظ على رباطة جأشه في كل المواقف، وقد فقد السيطرة على أعصابه. بقيت واقفا في مكاني للحظات، ثم اقتربت منه وأحط ذراعي بكتفيه، تمسك بذراعي كغريق ودفن وجهه في جسدي وهو يبكي بشدة، وقد زال بيننا كل تكلف، وقد اعتذر لي بعدها، بعد أن استعاد رباطة جأشه، فعلها بنظرة هادئة من عينيه، كأي رجل وجد نفسه في موقف شديد الإحراج، لدرجة لا يمكنه معها سوى أن يخرج من هذه الحالة. قد يكره المرء صاحبه الذي رآه على ذلك الحال، لكنني علمت أن الآمر مور أرفع مستوى من هذا، ولكن لم يخطر ببالي أبدا أن أخبره بالأمر الذي أتيت من أجله. وحينها غادرت مكتبه، توجهت فورا إلى العنبر إتش بدلا من العودة إلى سيارتي. كان مفعول الإسبرين قد بدأ حينئذ، ولم يعد متبقيا من ذلك الألم في أريبتي سوى بضع خفقات. وجدت أن بمقدوري أن أخوض غمار هذا النهار، وأن أنتهي من أمر وارتون، وألتقي هال مور عند الظهيرة، وأن أؤجل الحصول على الإجازة المرضية إلى الغد. فقد مر الأسوأ، أو هكذا خيل إلي، فلم تكن لدي أدنى فكرة عن أن أسوأ ما في هذا النهار لم يأتي بعد. 11. اعتقدنا أنه لا يزال مخدرا من الفحوصات، قال لي دين في وقت متأخر من ذلك العصر. كان صوته منخفضا، أبح، أشبه بالنباح، وكدمات سوداء أرجوانية تظهر على رقبته. يمكنني أن أرى أنه كان يجد صعوبة في الكلام، وفكرت في أن أطلب منه ألا يتكلم، ولكن أحيانا ما يكون السكوت أكثر ضررا من الكلام. كان هذا أحد تلك الأوقات، فقررت أن أبقى صامتا. كلنا اعتقدنا بأنه مخدر، أليس كذلك؟ فأومأ هاري ترويليجر برأسه موافقا، وحتى بيرسي الذي كان يجلس وحده بمعزل عنا أومأ بدوره. رمقني بروتال، وللحظة تلاقت أعيننا. كنا نفكر تقريبا في الشيء نفسه، وأن هذا هو ما حدث. كان كل شيء يسير وفق ما خطط له هويل، حتى ارتكبتم خطأ واحدا وفجأة فسد كل شيء. اعتقدوا أنه مخدر، كانت فرضية معقولة، ولكن أحدا منهم لم يسأل إن كان مخدرا أم لا. واعتقدت أنني رأيت شيئا آخر في عيني بروتال، أن هاري ودين سيتعلمان من خطائهما، وخصوصا دين الذي كان يمكن وبكل سهولة أن تتلقاه عائلته ميتا اليوم. أما بيرسي فلا، بل ربما لا يستطيع بيرسي. كل ما أمكن لبيرسي أن يفعله هو أن يقبع في الركن من دون أن يقحم نفسه في أمر لا علاقة له به. سبعة منهم كانوا قد ذهبوا إلى إنديانولا لاستلام وايلت بيل وارتون، هاري ودين وبيرسي وحارسان آخران في الخلف، نسيت اسميهما على الرغم من أنني متيقن من أنني كنت أعرفهما ذات مرة، بالإضافة إلى اثنين في المقدمة. استقلوا ما كنا نسميها شاحنة اللجنة، وهي عربة من طراز فورد مدعمة بالفولاذ ومجهزة بزجاج مضاد للرصاص. كانت مزيجا في مظهرها بين عربة الحليب وسيارة مدرعة. كان هاري ترويليجر من الناحية الفنية مسؤولا عن هذا الفريق، وقد سلم الأوراق الرسمية إلى مدير شرطة المقاطعة، ليس هومر كريبس، وإنما شخص ساذج منتخب آخر مثله كما أتخيل، والذي سلمهم بدوره السيد ويليام وارتون المشاغب. كانوا قد بعثوا له بزي سجناء كولد ماونتن، لكن مدير الشرطة ورجاله لم يهتموا أن يرتديه وارتون. تركوا تلك المهمة لرجالنا. كان وارتون يرتدي ثياب نوم مستشفى قطنية رخيصة وينتعل خفا عندما التقوه أولا في الطابق الثاني للمستشفى العام. إنه رجل هزيل ذو وجه مسحوب ممتلئ بالبثور وشعر أشقر أشعث طويل. كانت مؤخرته المغطاة بالبثور تظهر من سروال نومه الضيق. كان ذلك أول جزء رآه هاري ورفاقه منه، لأن وارتون كان عند النافذة ينظر إلى ساحة الوقوف حينما جاءوا. لم يلتفت إليهم، بل ظل واقفا هناك يزيح جزءا من الستائر بيده ويقف ساكنا كدمية، بينما كان هاري يشتكي إلى مدير شرطة المقاطعة من التكاسل عن إلباس وارتون زي السجن، فيما حدثه مدير شرطة المقاطعة كما يفعل كل مسؤول مقاطعة، وكأنما هذه المحاضرة من متطلبات وظيفته عما هو مسؤول عنه وعما هو غير مسؤول عنه. عندما مل هاري من ذلك الجزء، وأشك في أن هذا قد استغرق مدة طويلة، طلب من وارتون أن يستدير، واستدار وارتون. بدا كما حكى لنا دين بصوت متحشرج أبح مثل أي شخص ألف الحياة في المناطق غير المأهولة، والذي آلت حياته إلى كولد ماونتن في أثناء سنواتنا هناك. ولو أنك حللت تلك النظرة فستجد أمامك شخصا بليد الفكر. أحيانا ما تكتشف أيضا صفارا في عينيه ما إن يصيبهما اليأس، ولكنك لا تجد في أغلب الأحيان أكثر من الشجار والغل ثم الشجار والغل. هناك أناس يجدون نبلا في أشخاص من قبيل بيل وارتون، لكنني لست أحدهم. أي جرذ سيقاتل أيضا طالما وجد نفسه محاصرا وليس لديه ما يخسره؟ بدا لي ألا فارق بين وجه هذا الرجل ومؤخرته المرصعة بالبثور كما حكى لنا دين. فاغرا فاه، عيناه غائبتان، كتفاه متهدلتان، يداه متدليتان. بدا أن مفعول حقنة المورفين لا يزال ساريا. حسنا، لا فارق في هذا بينه وبين غيره. عندها أومأ بيرسي بواحدة من إيماءاته المتجهمة. قال له هاري: ارتدي هذا، وهو يشير إلى الزي الرسمي القابع عند الفراش. كانوا قد أخرجوه من الورقة البنية التي كان ملفوفا فيها، ولكن أحدا لم يمسه. لا يزال مطويا كما كان في السجن، مع زوج من السراويل القطنية القصيرة البيضاء، مع لباس داخلي وزوج من الجوارب البيضاء. بدا وارتون راغبا بالامتثال، لكنه لم يكن ليتعدى هذه الرغبة إلى الفعل من دون مساعدة. نجح في ارتداء السروال القصير، ولكنه ظل يحاول أن يدخل كلتا ساقيه في نفس فتحة السروال. وأخيرا ساعده دين فأدخل ساقيه في كلتا الفتحتين، ثم سحب السروال إلى الأعلى، ثم أغلق الزمام وأحكم السروال على خصره. اكتفى وارتون بالوقوف في مكانه من دون حتى أن يساعد دين. كان يحدق شاردا عبر الغرفة، يداه متدليتان، ولم يخطر لأي منهم أنه كان يمثل. ليس بأمل الهروب، أنا على الأقل لا أعتقد أنه كان يفكر في هذا، ولكن فقط يأمل أن يفتعل أكبر قدر من المشكلات عندما يحين الوقت المناسب. تم توقيع الأوراق، ومعها انتقلت ملكية ويليام وارتون من المقاطعة حيث اعتقل إلى الدولة. اقتيد عبر الدرج الخلفي وعبر المطبخ محاطا برجالنا. كان يمشي محني الرأس، تتدلى يداه طويلتا الأصابع، بادئ ذي بدء. سقطت القبعة فالتقطها دين ووضعها على رأسه، أما في المرة التالية فقد دسها في جيبه الخلفي. واتته فرصة أخرى لافتعال المشاكل وهو قابع في الجزء الخلفي من العربة حينما كانوا يقيدونه، إلا أنه لم يفعل. ولو أنه فكر في هذا، وأنا حتى الآن لست متأكدا مما إذا كان قد فكر في هذا أم لا، أو إلى أي مدى فكر في هذا، لابد من أنه رأى أن المساحة صغيرة جدا والعدد كبير. وهكذا قيدوه بالسلاسل، مجموعة تمر بين كاحليه ومجموعة أخرى أطول جدا كما علمت بين رسغي. كان الطريق إلى كولد ماونتن يستغرق ساعة، وفي أثناء ذلك الوقت بالكامل جلس وارتون على المقعد الأيسر للجزء الخلفي من العربة، رأسه محني ويداه المصفدتان تتدليان بين ركبتيه. قال لي هاري إنه كان يدندن بين الحين والآخر، بينما أخرج بيرسي نفسه من جبنه بما يكفي لأن يقول إن فم السجين يقطر لعابا من شفته السفلى المتدلية حتى تكونت بركة بين قدمي، وكأنه لعاب كلب يتقاطر من طرف لسانه في يوم صيفي حار. مرت العربة عبر البوابة الجنوبية عندما وصلوا إلى حراسها. قام الحارس بفتح الباب الكبير بين موقف العربات وساحة التمرين، فعبرت العربة من خلاله. كان الهدوء يخيم على الساحة، ولم يكن هناك العديد من الرجال في الخارج، وكان معظم الموجودين يعملون في الحديقة. أتذكر أنه كان وقت زراعة القرع العسلي. عبرت العربة أمام العنبر إتش وتوقفت. فتح السائق الباب وأخبرهم بأن عليه أن يذهب بالعربة إلى الورشة لتغيير الزيت، وأنه قد سعد بصحبتهم بالطبع. أما الحراس الإضافيون فذهبوا مع العربة، يجلس اثنان منهم في الخلف يأكلان التفاح، وقد تركا بابي العربة مفتوحين الآن. هكذا بقي دين وهاري وبيرسي مع سجين مكبل. من الواجب أن يكون هذا كافيا، بل إنه كاف بالفعل، لولا أنهم قد استخفوا بهذا الولد الريفي النحيف الواقف منكس الرأس وسط التراب مكبلا بالسلاسل حول رسغيه وكاحليه. تقدموا أمامه عبر الاثنتي عشرة خطوة حتى الباب الذي يفضي إلى العنبر إتش، وهم يصطفون بنفس التشكيل الذي نصطف به عند مرافقة أحد السجناء عبر الميل الأخضر. هاري على يساره ودين على يمينه، أما بيرسي فكان وراءه وهراوته في يده. لم يخبرني أحد بذلك، لكنني متيقن من أنها كانت بيده، فقد كان بيرسي يعشق ذلك الإحساس الذي تمنحه إياه تلك الهراوة. أما بالنسبة إلي فقد كنت أجلس داخل زنزانة وارتون حتى يجيء وقت نزوله في هذا المكان الحار. كانت أول زنزانة إلى اليمين وأنت تسلك الممر نحو غرفة الحبس الانفرادي. كانت حافظة الأوراق بجعبتي، ولا أفكر في شيء سوى إلقاء تلك الكلمات الروتينية عليه والخروج من هنا في أسرع وقت. كان الألم في أريبتي يتنامى مجددا، وكل ما أتوق إليه هو أن أعود إلى مكتبي لأرتاح حتى يزول هذا الألم. تقدم دين لفتح الباب واختار المفتاح الصحيح من مجموعة مفاتيح في حزامه، ثم أدخله في القفل. وما إن فعل هذا حتى دب النشاط بغتة في وارتون. بدأ يصرخ ويتصايح بطريقة جمدت هاري في مكانه، وأخرجت بيرسي ويتمر منذ البداية من حلبة المعركة. سمعت تلك الصرخة من خلال الباب الموارب، إلا أنني لم أعتقد أنها صرخة بشر في بادئ الأمر. ظننت أنه كلب دخل الساحة بطريقة ما وتعرض لأذى، أو أن أحد المساجين معدومي الشفقة قد ضربه بمجرفة. رفع وارتون ذراعيه، وسرعان ما أسقط السلسلة التي تربط بين رسغيه على رأس دين، وبدأ يخنقه بها. أطلق دين صيحة مخنوقة وهو يترنح إلى الأمام محاولا التشبث بالحياة. كان وارتون سعيدا وهو يتبع خطواته، بل إنه دفعه إلى الأمام وهو يصرخ ويثرثر طيلة الوقت ويضحك. كان يثني ذراعيه إلى الخلف وهو يضغط بقبضتيه فوق أذني دين، وهو يزيد من ضغطه بالسلسلة بأقصى درجة ممكنة وهو يحركها إلى الأمام وإلى الخلف. ألقى هاري بجسده فوق ظهر وارتون وهو يقبض بيد على شعر هذا الوجه الجديد، ويلكم بقبضته الأخرى جانب وجهه بأقصى ما يمكنه. كانت بجعبته هراوته ومسدسه، لكنه وفي غمرة حماسته لم يسحب أي منهما. لقد واجهنا مشكلات مع السجناء قبل ذلك، لكن أي منهم لم يأخذنا على حين غرة بالطريقة التي فعلها وارتون. كان مكره أشد من خبراتنا، لم يسبق لي أن رأيت مثيله قبل ذلك، وأبدى ما رأيته بعد ذلك.